السلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، قال الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا الحديث الثامن من أحاديث الأربعين النووية، والتي هي كما قال مؤلفها في مقدمة رسالة هذه أحاديث تعد من أصول الدين ومن جوامع الكلم ومن مهمات وقواعد دين الإسلام. وهذا الحديث الثامن هو من هذه الأحاديث، صحابيه عبد الله بن عمر، ومر معنا في الحديث الثالث من هذه الأربعين، ولم نترجم له، وقلت لا نترجم له في هذا الحديث. ابن عمر أبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي جليل من صغار الصحابة، وأسلم من صغره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان حريصا على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاتساء به عليه الصلاة والسلام، وتتبع آثاره، والتمسك بحديثه، ويعد من المكثرين في رواية الحديث. فحديثه الذي جاء وجمع حوله العلماء في كتب السنة يزيد على 500,000 حديث رضي الله تعالى عنهما، فهو يعد من المكثرين في رواية الحديث. كذلك هو من فقهاء الصحابة ومن علماء الصحابة ومن أئمة الصحابة، وهو في طبقة صغار الصحابة، صغار الصحابة. وكذلك يعد في طائفة لقبها العلماء بالعبادلة، عبادلة العبادلة من الصحابة الكرام، وهم أربعة، كل اسمه عبد الله. ميزته أنهم من صغار الصحابة وفقهائهم، وتأخرت وفاتهم، وكل اسمه عبد الله، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر بن العاص رضوان الله تعالى على الجميع. وسنهم متقارب، ويختلفون في سن الوفاة، فعبد الله بن عمر بن العاص توفي في آخر خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن عباس توفي سنة 68 من الهجرة، وعبد الله بن عمر راوي الحديث توفي سنة آخر 73 وقيل أول 74، وعبد الله بن الزبير قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه سنة 73 من الهجرة رضوان الله تعالى على الجميع. وكلهم خرج له البخاري ومسلم. كان ابن عمر يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، و شديد التمسك بالسنة، ولهذا حفظ لنا الكثير من مآثر وآثار النبي عليه الصلاة والسلام. وتمسكه بالآثار وتتبعه للآثار ليس على طريقة ما عليه أهل التصوف من التبرك بالذوات وبأشياء، ليس هو طريقه ذلك، وإنما كان رضي الله تعالى عنهما يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاتساء العام والأسوة عموما والقدوة عموما. فكان إذا مر على مكان سافر منه النبي صلى الله عليه وسلم ونزل منزلا قضى فيه حاجته نزل فيه، أو استظل تحت شجرة استظل تحتها، وهو الذي حافظ لنا الأماكن التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند نزوله من المدينة إلى مكة. نزل في 8 مواضع حفظها لنا ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. ومما أثر عنه أنه مر كان يمشي فمر على تحت غصن شجرة فطأطأ رأسه، فقيل له ودم؟ قال مر النبي صلى الله عليه وسلم من هاهنا وطأطأ رأسه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان أطول من ابن عمر، فطأطأ رأسه لأن لي يعني يتفادى الغصن، أما ابن عمر فلو لم يطأطئ يتفادى الغصن، وإنما طأطأ رأسه اتساء واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة مثل هذه المآثر وهذه القصص وهذا النوع من السير، هذا يدل على عظمة هذا النبي، يدل على كرم هذا النبي، يدل على صدق هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حتى المواضع التي مر منها وحيث طأطأ رأسه ورفع وقعد وجلس وقضى حاجته ومال إلى آخره، كل ذلك حفظ عنه صلى الله عليه وسلم. فأي رجل حفظ تاريخه وسيرته كما حفظت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وضبط تاريخه، مع أن وسائل النقل والعلم قديما ليست هي كما عليه الآن. فننظر في أشهر رجال الدنيا وأوسعهم تركا للآثار والمآثر، هل ضبط من سيرته كما ضبط من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يستحيل أن تجد. فكل ما نقل ما فعله صلى الله عليه وسلم إلا وهم يفعلونه، حتى أنه لما كان يقرأ ويستمع من قراءة جبريل فهو يحرك شفتيه، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إنا علينا جمعه وقرآنه. قال ابن عباس فأنا أحرك شفتي كما رأيت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتي. أبو هريرة يقول يا رسول الله أرأيت سكتتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيها؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث. هذه السكتة كان عليه الصلاة والسلام إذا كبر للصلاة الله أكبر يسكت ثم يبدأ يقرأ الحمد لله رب العالمين. فانتبه لها أبو هريرة، ماذا أقول فيها؟ قال أقول كذا وكذا. إذا كبر قال رفع يديه إلى منكبيه، وفي رواية إلى قريب من شحوتي أذنيه، ضاما أصابعه غير مفرج ولا ضاغط لها بين ذي. إذا ركع قال قبض على ركبته، وهكذا في السجود والرفع وفي كل حركاته وسكناته عليه الصلاة والسلام. ولهذا اشتد غيظه وحنق اليهود على الإسلام والمسلمين، فقالوا لسلمان الفارسي علمكم نبيكم كل شيء حتى قضاء الحاجة؟ فقال سلمان نعم علمنا كل شيء، وسمى قضاء الحاجة بكلمة عربية، وإن كان نحن يعني على دارجتنا وفي أسمائنا هي سمجة، لكن هي كلام عربي. فقال علمنا كل شيء حتى الخراءة، يعني آداب هذا الشيء علمه صلى الله عليه وسلم. لما رأى اليهود هذا في ديننا يعني اغتاظوا لذلك وزادوا حلقا، فقال سلمان علمنا كل شيء حتى هذا، وعلمنا إذا قضى أحد حاجته أن لا يستقبل القبلة ببول ولا غائط، وأن لا يتمسح إلى الخلاء بيمينه، وأن لا يستنجي بيمينه، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا الحديث. فالحقيقة ولهذا قلت في خطبة الجمعة أن من أسباب زيادة الإيمان قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة سير سلف هذه الأمة، بدءا بالصحابة الكرام وهلم جرا. وأنت لا يضبك شيء ولا ينقصك شيء إذا جعلت رسالة موجزة مختصرة عند رأسك، كلما جئت لتنام قرأت منها صفحة واحدة، وإن شئت قرأت نصف صفحة، فرسائل مختصرة تجمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد على 30 صفحة. إذا كنت كل يوم تقرأ صفحة في شهر تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتزيد رسالة أخرى في نفس الباب في السيرة، فإذا قرأتها 5-6 مرات ضبطت من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، وتزيد بعد ذلك، وكلما عرفت من سيرته الشيء العظيم ازددت إيمانا. وقل مثل ذلك في سيرة السلف الصالح من الصحابة الكرام ومن بعدهم عليهم جميعا الرضوان. فهذا من أسباب زيادة الإيمان. هذا ابن عمر وما أدراك، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. اقرأ. قال الشيخ حفظه الله: قوله أمرت، الآمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله، لأنه لا آمر له غيره. وإذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالآمر والناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة عامة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، نهيت عن قتل النساء، أمرت بكذا، ما الذي أمره؟ الله تعالى. وما الذي نهاه؟ الله جل وعلا. طيب إذا قال الصحابة أمرنا أو نهينا، هذا عند أهل الحديث له فيه تفاصيل، لكن في الجملة قول الصحابي أمرنا ونهينا، الآمر والناهي هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة العامة. فهنا إذا قال الصحابي هذا فهذه القاعدة، الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا علماء الحديث يدخلون هذا الحديث في كتب الصحاح والمسانيد، أي أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثانيا، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه، وارتد من ارتد من العرب، وامتنع من امتنع من دفع الزكاة، عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم بناء على أن من... هذه عبارة جميلة من الشيخ، دقيقة جدا. قال وارتد من ارتد من العرب، وامتنع من امتنع من دفع الزكاة. فيه ردة وفيه امتناع من أداء الزكاة، فيه ردة وهو رجوع عن الإسلام، وفيه امتناع من امتنع من الزكاة، والذي امتنع من الزكاة يناقش ويبين له، فإن أنكر وجوب الزكاة ارتد، وإن أقر بها وقال إنما تعطى لمحمد وقد مات فلا نعطيها، فهنا أيضا يناقش، إن بقي على ذلك ارتد، وإن امتنع عصيانا وحبا للمال قتل، وإن مات يموت مسلما عاصيا لا كافرا. فالعبارة فيها دقة، هناك ردة، الردة تكون بالاعتقاد والقول والفعل، أن يعتقد ما يخالف الإسلام، أن يعتقد وجود إله ثاني، أن يعتقد أن هناك من ينفع ويضر، أن يعتقد أن هناك وسائط بينه وبين الله تنفع وتضر، أن يعتقد أن الشريعة لا تلزمه، أن يعتقد أنه يجوز له أن يخرج عن شريعة الإسلام، إن شاء تحاكم إليها وإن شاء لم يتحاكم. إذا اعتقد، أن يعتقد أنه يستطيع أن يتبع شريعة غير شريعة الإسلام، هذا كل عقائد، هذه كل عقائد تخرج عن الإسلام، عقائد يعني فيها ردة، ويكون الردة بالقول، سب الله، سب الدين، سب النبي صلى الله عليه وسلم، الاستهزاء بالدين، السخرية، ويكون بالفعل أن يدوس على المصحف ويعلم أن المصحف أن يقضي حاجته عليه، ها؟ أن يصلي إلى غير القبلة متعمدا القبلة، فيصلي إلى غير القبلة، يصلي إلى غير القبلة. أجمع العلماء على أن قبلة المسلمين الاتجاه الكعبة، وأجمعوا على أن من صلى إلى غير القبلة معتقدا ومتعمدا هذا كفر، فهذه الردة. أو يمتنع من أداء الزكاة، الامتناع ليس كفرا، معصية كبيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أداها طيبة بها نفسه فله أجره، ومن منعها قال كفر، ومن منعها أخذناها منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربه. يعني إذا امتنع عن الأداء عصيانا حبة للمال فيؤخذ منه بالقوة ولو أن يقاتل، لكن هل هذا يكون حكما عليه بالكفر؟ فيه التفصيل، إذا كان منكرا لها فإنه ماذا؟ إذا كان منكرا لها فهذا يكفر، إذا كان منكرا، وأما إذا لم يكن فلا. ولهذا الشيخ فصل، لكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه قاتل الجميع، فسيأتي الكلام في المراجعة بينه وبين عمر رضي الله عنه. نعم. قال عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم بناء على أن من حق الشهادتين أداء الزكاة، ولم يكن عنده الحديث بإضافة الصلاة والزكاة إلى الشهادتين كما هو في هذا الحديث، فنظره عمر في ذلك، وجاءت المناظرة بينهما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابهم على الله تعالى. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. هذا هو، يعني عمر قال لأبي بكر: كيف تقاتله؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله، فلما تقاتلهم؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، ها يعني الحبل الذي تمسك به زمام الدابة، عناقا أيضا صغار الإبل، لقاتلتهم، فإن الزكاة من حق المال، حق المال. فلما رأى عمر حرص أبي بكر واقتناعه على بذلك، شرح الله صدره في هذا الأمر، فعرف أن ما قاله أبو بكر الحق وهو على الحق، فوافقه على ذلك وقتل هؤلاء. نعم، نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أين جيت؟ أين جيت؟ أين جيت؟ أين جيت؟